اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحفظكم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد والعيون. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين يا ربنا من بلاء عظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطل الأسحار كلها كلها كلها. أبطل يا ربنا الأحساد كلها كلها كلها. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار كلها. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد. اللهم أبطلها يا ربنا كلها. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. أبطل يا ربنا السحر العظيم كله. اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسحار كلها قوية عظيمة متينة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا قديما. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم أبطل يا ربنا سحرا. أبطل يا ربنا سحرا على سحر. أبطل يا ربنا سحرا على حسد. أبطل يا ربنا سحرا على عين. أبطل يا ربنا كل الأسحار. أبطل يا ربنا كل الأسحار. أبطل يا ربنا سحر حسد وعين. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا الأسحار كلها. أبطلها يا ربنا على اسمه على اسمه واسم أمه. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة في الوالد وفي الولد. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة. أبطل يا ربنا كل سحرة. أبطل يا ربنا سحرا في البيت. أبطل يا ربنا سحرا حول البيت. أبطل يا ربنا سحرا في البيت. أبطل يا ربنا سحرا في البيت. أبطل يا ربنا سحرا حول البيت. أبطل يا ربنا سحرا في البيت. أبطل يا ربنا سحرا حول البيت. أبطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة. أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة. أبطل يا ربنا كل سحرة. أبطل يا ربنا كل سحرة. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا ربنا سحر رصد. أبطل يا ربنا سحر رصد. أبطل يا ربنا سحر رصد. أبطل يا ربنا سحرا في ورقة. أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة. أبطل يا ربنا سحرا في ذهب وفضة. أبطل يا ربنا سحرا في شعر وظفر. أبطل يا ربنا سحرا في الجلود وفي ميتة. وعلى أشلاء الموتى. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. أبطله يا ربنا قويا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطل يا ربنا سحر حسدا وحقد وظلم وانتقام. اللهم أبطله يا ربنا بحولك. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر. بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق. من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان. أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق. من إنس وجان، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد القديم قد عاف عليه الزمان. أبطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، أبطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد، أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد، أبطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، أبطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، أبطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، أبطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، أبطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطله يا ربنا في حاضرهم وغائبهم، في حاضرهم وغائبهم، في ذكرهم وأنثاهم، في ذكرهم وأنثاهم، في حاضرهم وغائبهم، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد. أبطل يا ربنا أسعار متوزعة فيهم لبعض. اللهم أبطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أنواع الأسحار، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم، على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا، أسحارا على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا الأسحار. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها على الكواكب والنجوم، اللهم أبطلها على الكواكب والنجوم، اللهم أبطلها على الكواكب والنجوم. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار على الكواكب والنجوم، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. اللهم أبطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم. اللهم أطل يا ربنا أنواع الأسحار، اللهم أطل يا ربنا أسحارا سفلية، اللهم أطل يا ربنا أسحارا سفلية، اللهم أطل يا ربنا أسحارا سفلية، اللهم أطل يا ربنا أسحارا سفلية، اللهم أطل يا ربنا أسحارا سفلية، اللهم أطل يا ربنا أسحارا سفلية، اللهم أطل يا ربنا أسحار، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الاستحضار، على الاستحضار، على الاستحضار، على الاستنزال، على الاستنزال، على الاستنزال، وعلى الاستخدام، وعلى الاستخدام، وعلى الاستخدام. اللهم أبطل السحر، اللهم أطره يا ربنا سحر استغاثة بالجن استغاثة بالأبالثة. اللهم أطر يا ربنا سحر عليه الأبالثة وعليه أرواح خبيثة وعليه أرواح خبيثة وعليه ملوك الجن وعليه ملوك الجن وعليه ملوك الجن وعليه سلاطين الجن وعليه سلاطين الجن وعليه فراعنة الجن وعليه فراعنة الجن وعليه فراعنة الجن. اللهم أطر هذه الأسحار اللهم أبطلها يا واحد يا قهار أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا عظيمة أبطلها يا ربنا قديمة. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا واحد يا قهار اللهم أبطلها يا ربنا على الرأس اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة على الأرواح على الأرواح والأجساد على الروح والجسد على الروح والجسد مع الحظ والنصيب مع الحظ والنصيب. اللهم أبطلها يا ربنا لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد. اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ولأجل الإعاقة لأجل الشلل والإعاقة لأجل الشلل والإعاقة لأجل الشلل والإعاقة. اللهم أبطلها محيرة اللهم أبطلها يا ربنا رابطة اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا محيرة محيرة محيرة محيرة محيرة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل هذه الأسحار مقيدة مقيدة اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل الأسحار يا ربنا مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا لا عمل ولا وظيفة اللهم أطلها يا ربنا لا مال ولا بنين اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا لا زوج ولا ولد اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وبغضاء يا ربنا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا. اللهم أطل هذه الأسحار بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطلها يا ربنا من المشرق والمغرب ومن الشام واليمن اللهم أطلها يا ربنا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. اللهم أطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا محكما أطل يا ربنا سحرا محكما أطل يا ربنا سحرا محكما أطل يا ربنا سحرا مثبتا أطل يا ربنا سحرا مثبتا ومخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد اللهم أبطله يا ربنا في الجسد اللهم أبطله يا ربنا خارج الجسد اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله مرصودا اللهم أبطله على الرصد على الرصد وعلى أخذ الأخبار وعلى أخذ الأخبار ولأجل الفقر ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة والعذاب والنكال والعذاب والنكال. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أنواع الأسحار أطلها يا ربنا أطلها على المعادن أطل يا ربنا أسحارا على المعادن أطلها يا ربنا على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص أطلها يا ربنا على الحبال وعلى الخيوط وعلى الشعر وفي الأوراق وعلى كتب السحرة. اللهم أطلها يا ربنا على أوراق من القرآن اللهم أطلها يا ربنا على أوراق من القرآن أهين القرآن لإرضاء الشيطان واستجلاب الجان والشيطان. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها تسبب الخوف تسبب الخوف تسبب الخوف تسبب الخوف تسبب الخوف تسبب الخوف والقلق والقلق والتوتر والتوتر والتوتر والتوتر تسبب ضيق الصدر تسبب ضيق الصدر تسبب ضيق الصدر تسبب ضيق الصدر تسبب الهم والغم والكرب الشديد. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار أطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا واحد يا قهار. بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا في الدم أطل يا ربنا سحرا في الدم أطل يا ربنا سحرا في الدم أطل يا ربنا سحرا في الدم أطل يا ربنا سحرا في الدم أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في العظم، أبطل يا ربنا سحرا في العظم، أبطل يا ربنا سحرا في العظم، أبطل يا ربنا سحرا في العظم، أبطل يا ربنا سحرا في المفصل، أبطل يا ربنا سحرا في المفصل، وفي الغضاري فيه وفي الغضاري، وفي الغضاري فيه وفي الغضاري، أبطل يا ربنا سحرا في الرأس، أبطل يا ربنا سحرا في الرأس، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحرا في الرأس، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا على الروح، أبطل يا ربنا سحرا على البدن، أبطل يا ربنا سحرا على الحظ، أبطل يا ربنا سحرا على الحظ، أبطل يا ربنا سحرا على النصيب، أبطل يا ربنا سحرا في القلب، أبطل يا ربنا سحرا في الصدر، أبطل يا ربنا سحرا في القلب، أبطل يا ربنا سحرا في الصدر، أبطل يا ربنا سحرا في البطن، أبطل يا ربنا سحرا في الصدر، أبطل يا ربنا سحرا في الصدر، أبطل يا ربنا سحرا في البطن، أبطل يا ربنا سحرا في البطن، أبطل يا ربنا سحرا في البطن، أبطل يا ربنا سحرا في الفرج، أبطل يا ربنا سحرا في الفرج، أبطل يا ربنا سحرا في الفرج، أبطل يا ربنا سحرا في رحمها، أبطل يا ربنا سحرا العذاب، أبطل يا ربنا سحرا النكال، أبطل يا ربنا سحرا في الظهر، أبطل يا ربنا سحرا في الظهر، أبطل يا ربنا سحرا في الظهر، أبطل يا ربنا سحرا في العمود الفقري، أبطل يا ربنا سحرا في العمود الفقري، أبطل يا ربنا سحرا في الحبل الشوكي، أبطل يا ربنا سحرا في الحبل الشوكي، أبطل يا ربنا سحرا في العضلات، أبطل يا ربنا سحرا في العضلات، أبطل يا ربنا سحرا في العضلات، أبطل يا ربنا سحرا في العضلات، أبطل يا ربنا سحرا في المفاصل، أبطل يا ربنا سحرا في الأطراف، أبطل يا ربنا سحرا في الأطراف، أبطل يا ربنا سحرا في الأطراف، أبطل يا ربنا سحرا في الأطراف، أبطل يا ربنا سحرا في الأطراف، أبطل يا ربنا سحرا الحوادث والانقلاب، أبطل يا ربنا سحرا الحوادث والانقلاب، أبطل يا ربنا سحرا القتل والإبادة يا ربنا والفساد والإفساد، أبطل يا ربنا سحرا القتل، أبطل يا ربنا سحرا القتل، أبطل يا ربنا سحرا القتل، أبطل يا ربنا سحرا القتل، أبطل يا ربنا سحرا القتل، أبطل يا ربنا سحرا مستمرا ويقول سحر مستمر، أبطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا سحرا يقيد، أطر يا ربنا سحرا يربط، أطر يا ربنا سحرا يعطل عن زواج ودراسة ووظيفة، يا ربنا وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحرا في دمية، أبطل يا ربنا سحرا في دمية، أبطل يا ربنا سحرا في ورقة، أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة، أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة، أبطل يا ربنا سحرا في صندوق، أبطل يا ربنا سحرا في صندوق، أبطل يا ربنا سحرا في البئر، أبطل يا ربنا سحرا في حفرة، أبطل يا ربنا سحرا في حفرة، أبطل يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان، أبطل يا ربنا سحرا في الزوايا وفي الأركان وفي الأركان وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مدمورة وفي بيوت مدمورة، أبطل يا ربنا سحرا في المزابل، في المزابل والخرابات، في المزابل والخرابات، أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أبطل يا ربنا سحرا في المقابر، أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة وفي المقابر وفي المقابر وفي المقابر وداخل القبور مع الأموات، وداخل القبور مع الأموات في لحودهم، في لحودهم، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في اللحد، أبطل يا ربنا سحرا في اللحد، أبطل يا ربنا سحرا في اللحد، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في اللحد، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الكفن، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الكفن، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في أحشاء الميت، في أحشاء ميت قريب لهم، قريب لهم في أحشاء، أبطل يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء، في الأموات للأحياء، في الأموات للأحياء، وفي المقابر للأحياء، وفي القبور للأحياء، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار أطلها على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير اللهم أطل يا ربنا سحرا ثقيلا ثقيلا ثقيلا ثقيلا أطل يا ربنا سحرا في سرة أطل يا ربنا سحرا في قرطاس وفي الأكياس في سرة في سرة وفي أكياس وفي القراطيس وفي القراطيس محفوظا في القراطيس ومخيطا في ورقة مخيطا في ورقة مخيطا في ورقة أبطل يا ربنا هذا السحر مخيطا في حجاب وحرز في حجاب وحرز أبطل يا ربنا سحرا في حجاب وحرز اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الأساسات في الأساسات في الأساسات في الأساسات في الأساسات أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الضياع على الضياع أبطل يا ربنا سحرا على الافتقار على الفقر على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الإعاقة وعدم الإفاقة وعلى الإعاقة وعدم الإفاقة وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الخبال وعلى الخبال وعلى الضر وعلى الشر وعلى الضر وعلى الشر اللهم أبطل كل سحر يا ربنا يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر اللهم أبطل يا ربنا السحر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر اللهم أبطل يا ربنا السحر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر اللهم أبطل يا ربنا السحر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا سحرا خفيفا خفيفا خفيفا لكنه ثقيل عظيم في في في في ضره وفي شره وفي تأثيره اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما عليه المردة والعفاريت يتناوبون يتناوبون عليه الحراس عليه الحراس ومن حوله خدام السحرة ومن حوله خدام الساحر الظالم ومن حوله خدام الساحرة الخبيثة الزانية يا رب اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر على المني والمذي على المني والمذي على المني والمذي على المني على المني والمذي على المني والمذي على المني والمذي على المني والمذي الساحر والساحرة الساحر والساحرة ولمن ذهب ولمن ذهب لساحر وساحرة ولمن ذهب لساحر وساحرة اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله على الخنا والزنا لأجل الخنا والزنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا لأجل الخنا والزنا اللهم أبطل هذه الأسحار لأجل اللواط والسحاق لأجل اللواط والسحاق اللهم أبطلها يا ربنا لأجل اللواط والسحاق اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة تصرف عن الدين وعن الأخلاق اللهم أبطل هذه الأسحار تصرف عن الدين وعن الأخلاق وعن الأخلاق اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا لأجل السجن لأجل السجن لأجل السجن لأجل العذاب اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل هذه الأسحار بطل ما كانوا يعملون أبطلها في الوالد وفي الولد اللهم أبطل أنواعها اللهم أبطل أشكالها اللهم أبطل أحجامها اللهم أبطلها أبطلها يا ربنا قديمة وجديدة قديمة وجديدة أبطلها شمالية أبطلها جنوبية أبطلها شرقية أبطلها غربية أبطلها في الزوايا والأركان اللهم أبطلها يا ربنا في الجهات الفرعية اللهم أبطلها في الجهات الفرعية اللهم أبطلها يا ربنا داخل الأسواق داخل الجدران داخل الفناء. اللهم أطلها يا ربنا خارج البيت خارج البيت خارج الأهلية خارج الجدران خارج الحائط. اللهم أطلها اللهم أطل الأسحار تتجدد عليهم وفيهم ومعهم. اللهم أطلها تتجدد عليهم وفيهم ومعهم. اللهم أطلها قوية عظيمة متينة شديدة. اللهم أبطلها اللهم أبطلها على العذاب والنكال. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه الأسحار تؤثر على الأفكار تؤثر على العقول تؤثر على الأفعال تؤثر على الأفكار تؤثر على العقول تؤثر على العقول. اللهم أبطلها يا ربنا تسبب العصيان تسبب العصيان للوالدين تسبب العصيان الوالدين تسبب العصبية الشديدة والغضب الشديد وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر وتسيء الأخلاق. اللهم أطل هذه الأسعار تسيء الأخلاق على سوء الأخلاق على سوء المعاملة على سوء العشرة على سوء المعاملة والعشرة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسحار يا واحد يا قهار. أبطلها يا ربنا فيهم أبطلها يا ربنا عليهم أبطلها يا ربنا معهم أبطلها يا ربنا فوقهم أبطلها يا ربنا تحتهم أبطلها يا ربنا عليها عليها جن طيار جني طيار يتابع الأخبار وينقل الأخبار. اللهم أبطل هذه الأسحار عليها جني طيار يتشبه يتشبه على الطيور بينهم ويأتيهم ويأتيهم بالليل وبالنهار. اللهم أطل هذه الأسحار عليها عليها الثعابين والحيات عليها الثعابين والحيات عليها الثعابين والحيات. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطل هذه الأسحار معها الكلاب والقطط معها الكلاب والقطط معها الكلاب والقطط والوزغ والوزغ والوزغ والوزغ. اللهم أطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها يا ربنا في أجسادهم مأكولة ومشروبة ومدهونة ومشمومة. اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا أكلوها وشربوها وادهنوا بها وأعطوها هدية هدية في طيب في طيب في الملابس في الملابس في اكسسواراتها في اكسسواراتها في اكسسواراتها وفي ذهبها. أعطوها هدايا وعطايا اعطوها هدايا وعطايا وانما هي اسعار عظيمه. اللهم ابطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما في هديه وفي عطيه. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما في الثوب في الثوب في الثوب في الثوب في الثوب في الثوب وفي وفي حجابها. اللهم ابطل هذه الاسحار في هدايا وعطايا. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في حذاء في نعال. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في نعال لبسه ولبسته. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في ملابس داخليه في ملابس داخليه وفي الثياب وفي الثياب وفي الثياب وفي الثياب. اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطلها يا ربنا في ملابسهم في ملابسهم. اللهم أطل يا ربنا أسحارا في خزان الماء في خزان الماء في خزان الماء في خزان الماء يغتسلون بالأسحار ليلة نهار ليلة نهار. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا تحت عتبة الباب مرشوشا على الأبواب مرشوشا على الباب الخارجي والداخلي وداخل البيت يرشوه وداخل البيت رشته الساحرة وداخل البيت رشه ساحر رشه ساحر وساحرة رشه إنسي وجني. اللهم أطل هذا السحر داخل البيت داخل البيت داخل البيت داخل البيت خارج البيت خارج البيت خارج البيت. اللهم أطل يا رب السحر في ورقة في ورقة حولها عفاريت ومردا في مسمار وإبرة ودمية حولها العفاريت والمردا. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطل يا ربنا الأسحار في البحار وفي القفار وفي الصحاري وفي الأودية وفي الشعاب وفي أعلى قمم الجبال. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار في الخرابات وفي المزابل وفي بيوت مهجورة وفي الأبيار وفي الأبيار وفي المقابر. اللهم أطل هذه الأسحار بجوارهم قريبا منهم قريبا منهم على الأشجار على الأشجار على الأشجار وبين الأحجار. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا على التراب على التراب على التراب وعلى الماء وعلى الماء وعلى الماء وعلى النار وعلى النار. اللهم أطل هذه الأسحار على النار على النار على النار وعلى الماء وعلى الماء وعلى التراب وعلى الهواء وعلى الهواء، اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا عظيما، عليه السلاسل، عليه القيود، عليه المرابط، عليه الحبال الثخينة كحبال السفن، اللهم أطلها يا ربنا كحبال الثيران، اللهم أطل هذه الأسحاب، اللهم أطل عليها الحبال، عليها الحبال، عليها الحبال، عليها الحبال، تقيدهم، تقيد كبيرهم وصغيرهم، تقيد والدهم وولدهم، تقيد الحاضر والغائب، اللهم أطلها، اللهم أطلها قوية متينة عظيمة شديدة، تتجدد تتجدد تتجدد وتشد حينما ترخى مع الرقية، وتشد بالليل وبالنهار، وعليها الحراس، وعليها الحراس، ومن حول الحراس الخدام يضربونهم وينهارونهم ويغصبونهم ويهددونهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا الأسحار، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطر يا ربنا سحر الزنا والخنا، أطر يا ربنا سحر الزنا واللواط، اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على البلايا والخزايا، أطر يا ربنا أسحارا عظيما، سحرا عظيما في السيارة، في السيارة، في السيارة، في السيارة، في السيارة، في السيارة، أطر يا ربنا سحرا في السيارة، في السيارة، أطر يا ربنا سحرا في السيارة، في السيارة، أطر يا ربنا سحرا في الجوال، في الجوال، في الجوال، في الجوال، في الجوال، أطر يا ربنا سحرا على الرقم، على الرقم، وفي الجهاز، في الجوال، في الجوال، في الجوال، أطر يا ربنا سحرا في صورة، في صورة، في صورة، في صورة، في صورته، في صورتها، أطر يا ربنا سحرا في صورة، في صورة، في صورة، في صورة، أطر يا ربنا سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، أطر يا ربنا سحرا عظيما على عقد النكاح، على عقد النكاح، على عقد النكاح، على عقد النكاح، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوثاق، أطر يا ربنا سحرا عظيما على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على الوباء، على الآلام، على الأوجاع، على الضر، على الأمراض أنواعها وأشكالها، ليعجز الطب والحديث فيها، أطر يا ربنا هذه الأسحار على السرطان والأورام وعلى إعاقة وعلى عدم إفاقة وعلى إعاقة، اللهم أطر هذه الأسحار على إعاقة، اللهم أطرها يا ربنا على شلل، على شلل، على شلل، وعلى ضعف، وعلى ضعف، وعلى ضعف، اللهم أطر هذه الأسحار، اللهم أطرها على جروح وعلى قروح يا ربنا، تكوي وتشوي وتغلي، تكوي وتشوي وتغلي في الجسد، في الرأس وفي الجسد، وعلى الحظ والنصيب، اللهم أطلها على الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى ضيق الصدر، وعلى الخوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، اللهم أطلها هذه الأسحار على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على العصبية، وعلى النرفزة، وعلى ضر شديد، وعلى ضر عظيم، على ضر يتجدد، اللهم أطلها هذه الأسحار، اللهم أطلها من الجيران، من الجيران الظالمين، ومن الأقارب الفاجرين، من الجيران الظالمين، حاسدين حاقدين، ومن الأقارب الفاجرين، من الأقارب الفاجرين، اللهم أطل أسحار كلها، اللهم أطلها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، اللهم أطلها رطبة، اللهم أطلها قاسية، اللهم أطلها صلبة، اللهم أطلها متحجرة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا كلها كلها كلها، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها من رجال ونساء، اللهم أطل سحرا من امرأة، اللهم أطل يا ربنا سحرا من امرأة، من امرأة فاجرة، فاجرة، كافرة، عاهرة، اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا من رجل، من رجل كائد ناكر خبيث مستخبث ظالم، اللهم أطل سحرا، أطل سحرا من رجل، أطل يا ربنا سحرا اشتركوا فيها رجال ونساء ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا وانتقاما، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أبطلها منهم يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أبطلها وأخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطلها في الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب في الأعصاب في الدم في الدم في الدم في الغضاري في الغضاري في العظام في العظام في العظام وفي الشعر وفي الشعر وفي الأظافر وفي الشعر وفي الأظافر وفي الشعر وفي الأظافر أطر استعلم في الشعر وفي الأظافر أطر يا رب استعلم على على على العرق على العرق على العرق على العرق على العرق وعلى اسمه واسم أمه وعلى اسمها واسم أمها. اللهم أبطل الأسحار كلها يا ربنا يا ربنا لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل الفشل ولأجل الطرد لأجل الطرد والإبعاد ولأجل الطرد والإبعاد لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل الفشل في الحياة لأجل الفشل في الحياة لأجل الفشل في الحياة لأجل الفشل في الحياة لأجل الفشل في الحياة لأجل الفشل في الحياة. اللهم أبطل هذا السحر لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل الضر لأجل الضر لأجل الشر. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر أطله يا ربنا قوي عظيم شديد ويتجدد ويتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا سحرا في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في الوالدة في الوالدة للذرية للذرية للذرية للذرية للذرية في بطن الوالدة في بطنها في رحمها في دمها في دمها في عصبها يا رب في بطنها في دمها في قلبها في صدرها في راسها في ظهرها في في في في عضلاتها في عضلاتها للذرية للذرية للذرية للذرية للذرية للذرية للذرية للذرية في الوالدة في الوالدة في الوالدة للذرية في الوالدة للذرية. أطل يا ربنا سحرا محكما محكما وموثقا أطل سحرا في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة للذرية في الوالدة للذرية في الوالدة للذرية في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالد في الوالد في الوالد للذرية للذرية للذرية للذرية للذرية. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر في الوالدة في الوالدة للذرية للذرية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر مشترك مشترك مشترك مشترك مشترك مشترك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل سحر الفشل والخذلان والنقصان والخسران. اللهم أطل هذا السحر سحر عظيم حسن سحر سحر يتجدد. اللهم أطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال يا ربنا والسوء والشر. اللهم أطل يا ربنا سحر الطرد والإبعاد اللهم أطل يا ربنا سحر الخنا اللهم أطل يا ربنا سحر الفشل الفشل الفشل اللهم أطل سحر الفشل سحر الفشل سحر الفشل والقيود والقيود والقيود والقيود. اللهم اطل يا رب اسحارا تقيدهم تقيدهم وتربطهم وتربطهم وتربطهم وتربطهم عما ينفعهم في دينهم ودنياهم واخراهم. اللهم اطل هذه الاسحار بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطفئ يا ربنا مدفونا ومرشوشا مرشوش مشوا عليه مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش ومنثور ومدرور مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش يتجدد لهم مرشوشا في ماء في ماء في ماء في ماء في ماء في ماء في دم في دم في دم في دم في دم في دم في دم. أطل يا رب سحرا منثورا ومذرورا في بودرة في بودرة في بودرة في بودرة في بودرة. أطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار بسم الله بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب سحرا مرشوشة مرشوشة مرشوشة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وجاءوا بسحر عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم. اطل يا ربنا هذه الاسحار على الخوف على الخوف على الخوف على ضيق الصدر ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديدة وعلى الضعف ضعف ضعف ضعف ضعف وخور ضعف وخور وكسل كسل كسل كسل كسل مربوط ومربوطة يا ربنا فك الأربطة يا ربنا فك الأربطة يا ربنا وما أوثق به يا ربنا اللهم فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها اللهم اطر السحر بطل بطل بطل اللهم اطر العقد اطر العقد اللهم اطر العقد عقد عقد عقد اللهم اطرها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطلها اللهم احللها اللهم ابطل الاسحار يا ربنا الاسحار يا ربنا والعقد اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض يا الله ابطلها يا ربنا اصبح واصبح فيه مستودع لسحر العائله مخزنا لسحر عظيم للعائله بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل هذه الاسحار ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا موروثه موروثه موروثه موروثه من الاجداد من الاباء والاجداد موروثه موروثه تورث الاولاد والاحفاد تورث الاولاد والاحفاد اللهم اطل يا ربنا اسحارا مخزونه مخزونه مخزونه مخزونه مخزونه وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين بطل ما كانوا يعملون اللهم اطلها يا ربنا في الالواح وفي الحديد وفي البلاستيك وفي الاوراق يا ربنا يا ربنا وفي الحبال وفي الشعر وفي الظفر اللهم اطل يا ربنا اسحارا في الثياب في القماش في القماش في القماش في القماش وفي القراطيس وفي القراطيس وفي القراطيس وفي القراطيس وفي الاكياس وفي الاكياس وفي الاكياس اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما موثقا مربوطا مربوطا موثقا مخدوما ومحروسا محروسا ومخدوما عليه الخدام والحراس اللهم اطر هذا السحر سحر عظيم سحر عظيم على اثر على اثر وعلى قفر على اثر وعلى قفر وعلى اسمه واسم امه وعلى اسمها واسم امي ها بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا على القران على القران على القران على القران على القران على القران على اهانه القران لالغاء الشيطان بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا هذه الاسحار كلها كلها كلها كلها اللهم اطل انواع الاسحار اللهم اطل انواع الاسحار بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا واحد يا قهار بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ولنقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فك القيود يا ربنا والحبال والمرام فكها يا ربنا فكها فكها واحرقها يا ربنا واحرق الأوراق يا ربنا والجلود يا ربنا والعقد كلها السحرية ما كان منها من الجسد وما كان منها خارج الجسد بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا ابطل أنواع الأسحار وأشكالها وأحجامها وقديمها وجديدها وما يتنقل منها وما يعظم منها وما يجدد منها وما يجدد ويشدد منها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته بطل بأمر الله وقوته وقدرته بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطلها يا ربنا لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر بسم الله بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات

يرفع بلاءكم وضركم وضيبكم وأسحاركم وأحسادكم وعيون فيكم. اللهم تولهم ورهم وكشف كروبهم يا رب العالمين. إذن بالشفاء والعافية يا ربنا لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. حصنهم أجمعين بحسنك الحصين. حصنا أجمعين يا ربنا. حصنهم وحصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المتين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا.